هنا نواكشوط إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. رمضان مبارك. شعراء في رمضان. إنشاد مديحي لنخبة من نجوم الشعر والإبداع الموريتانيين. شعراء في رمضان. الشعراء يتنسمون عبير الشهر الفضيل. شعراء في رمضان. إعداد خدمة محمد عبد الله. إخراج بن مندبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام. معكم محمد الإمام. بارك الله لنا ولكم في شهر رمضان الكريم. فمع هذا الشهر الفضيل تأتي ذكريات تأبى الاندثار، وتزداد هذه الذكريات والتأثر بها عندما نكون في الغربة بعيدين عن الأهل والأحباب. وما منا لا يتذكر رمضان في طفولته، ويتذكر تحلق الأسرة والأحباب حول المذياع، مترقبين الأذان، مستمعين لتلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد الأعظم المحمد سيد. وما منا لا يتذكر الرياضة بعد الإفطار، وما يعقب ذلك عادة من سمر أدبي رفيع، ومن إشاد للأشعار الفصيحة والشعبية، فضلا عن حكايات الأجداد والجدات. ثم ما منا ليست لديه ذكريات مع بدايات الصوم ومحاولة مشاراة الصائمين في ذلك، وما يصاحب ذلك من حكايات طريفة بين الأصدقاء. ثم إن هذا الشهر الكريم لا يرتبط فقط بالنواحي الدينية وبختمة القرآن والاستماع له وقراءته وصلة الرحم، وإنما يرتبط أيضا بالمجال الأدبي، ففيه أغلب البرامج الأدبية القديمة الفصيحة والشعبية، كما يمتاز بطقوسه الخاصة في المجال لمجال الأغذية والوجبات الرمضانية. الحديث عن رمضان ذو الشجون أكم لنا من ذكريات في هذا الشهر الكريم داخل الوطن وخارجه، فلا يقتصر الأمر على الوطن، لأن كل البلدان الإسلامية لديها عادات خاصة في هذا الشهر الفضيل. ما يمتاز به هذا الشهر أيضا من تلاحم بين الناس ومن نفقات على الفقراء والمساكين وما يعرف بموائد الرحمن، وكذلك الإنشاد الديني والابتهالات قبل التراويح وقبل صلاة الفجر. الحديث كما قلت شجون حول رمضان، ولكن الوقت لا يسمح بأكثر من هذا. سأختار لكم الليلة نصا مديحيا حديثا، عنوان النص الرحمة المهداة. في ليل جهل حالك الظلمات، متشابه الأحياء والأموات. في ليل جهل حالك الظلمات، متشابه الأحياء والأموات. في بحره اللجي ألف وإيدة، موؤودة الخالات والعمات. حيث العداوات القديمة شرعة، حيث الضعيف مقيد الخطوات. حيث الحجارة معبد وعقيدة، حيث العدالة ما يراه العاتي. حتى أضاء الكون نور محبة، هطلت مع الأنسام بالآيات. فتهللت روح الوجود وأشرقت في روحها الكلمات بالبسمات. فتهللت روح الوجود وأشرقت في روحها الكلمات بالبسمات. وانساب نهر كان قبل مكبلا بسلاسل الأضغان والثارات. واهتز إيوان الطغاة، فلم يعد العهد عهد توغل وطغاة. واهتز إيوان الطغاة، فلم يعد العهد عهد توغل وطغاة. وتضوعت بالعطر ألف سحابة، وتهدمت في البيت ألف منات. وتبسم الفجر المطل بغيمة هتانة بالسر والإخبات تروي فلات البيد تحكي قصة الماء المقدس في ذرى الغيمات. جبريل سار بها يبشر معلما بقدوم عصر الحق والخيرات. رحنا لكل العالمين هدية للكون بعد ضلالة والسبات. يا موئل الضعفاء يا سر السرارة يا لباب الرحمة المهدات. مني إليك هدية يا سيدي قسماتها لا تشبه القسمات. خطت بشريان ودمعة مقلة حرة فذا قلمي وتلك دواتي. خطت بشريان ودمعة مقلة حرة فذا قلمي وتلك دواتي. تهديك من عبق المحبة بردة جلت عن التعبير بالكلمات. وتمد جسرا من ملايين هنا ترجو بحبك أطيب النفحات. نشر الهدى فالمقتفون لنهجكم فازوا بخير هداية ونجاتي. وغدا الأنام محررا من وهمه مستمسكا بالله لا باللاتي. وغدا الأنام محررا من جهله مستمسكا بالله لا باللاتي. أعليت بالمعراج أرقى منزل حلت به البركات بالبركات. وتعانق القمران من فرح به متهللين تشوقا للآتي. وتعانق القمران من فرح به متهللين تشوقا للآتي. فأمام ذاك القدر تخذلني اللغة لم تكفي أقلامي ولا صفحاتي. فأمام ذاك القدر تخذلني اللغة لم تكفي أقلامي ولا صفحاتي. يكفي ثناء الله فيه معظما أخلاقه في محكم السورات. بل كيف يوفي المدح حق محمد أتقى التقات وسيد السادات. بل كيف يوفي المدح حق محمد أتقى التقات وسيد السادات. عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. شكرا لاستماعكم الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.